ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كالصريب فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون

ومن في الأرض جميعا